بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الثاني، ونتواصل وإياكم في استكمال مدارسة متن أخصر المختصرات في الفقه. وقبل أن نواصل ما وقفنا عليه، أحب الحقيقة أن أشير إلى أمر أرى أننا بحاجة إليه جميعا، وأرى أن أحوجنا هو نفسي، وأعني به من يتحدث إليكم، فالحاجة إلى هذا ماسة جدا، وهو الصبر والثبات في هذا الطريق، أعني به طريق طلب العلم وتحصيله. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يدخل في هذه الآية في سورة الكهف، يدخل فيها مجالس العلم. نحن الآن نجتمع في هذا المجلس، والنفس حقيقة تحدث صاحبها بأن يخلد إلى الراحة. هذا يوم إجازة، وكثير منا سهر البارحة، والفراش وثير والنوم لذيذ، نعم، فالمسألة تحتاج إلى مجاهدة وصبر وجلد ومجالدة. يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسم. كيف تتمني نفسك بالعلم وتحصيل العلم ونيل هذا الشرف العظيم وأنت تخلد إلى الراحة والدعة والكسل؟ هيهات هيهات. يقول عكرمة رحمه الله: طلبت العلم 40 سنة. ويقول: كان ابن عباس يضع في رجلي القيد، يقيده على تعليم القرآن والسنن. وجاء في سنن الدارمي، جاء في سنن الدارمي عن عبد الله بن عبد الرحمن التستري أن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، واسمع إلى هذه الحكمة من نبي من أنبياء الله، يقول داود عليه الصلاة والسلام: قل لصاحب العلم يتخذ عصا من حديد ونعلين من حديد، ويطلب العلم حتى تنكسر العصا وتنخرق النعلان. وش المقصود؟ يعني المسألة الطريق طويل ويحتاج إلى صبر وجلد. وهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله قرأ صحيح البخاري كاملا في 10 مجالس، والآن نحن كم قرأناه من مرة في هذه السنين الماضية؟ نمني أنفسنا منذ سنين ولم نكمل مرة واحدة، لم نختم صحيح البخاري. صحيح الإمام البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، أعظم كتاب ألف في الدين، هو صحيح الإمام البخاري. وجاء عن بعض، عن أبي سعيد السمان المعتزلي، وهو معتزلي، قال: من لم يقرأ صحيح البخاري لم يتغرغر لسانه بحلاوة الإسلام. فقرأه في 10 مجالس، وقرأ صحيح مسلم الحافظ ابن حجر في 4 مجالس في 2 يوم وشيء، جلس 2 يوم وقليل وختم صحيح مسلم كاملا. وقرأ معجم الطبراني الصغير في 1 مجلس، جلس جلسة واحدة بين الظهر والعصر، جرد فيها هذا الكتاب كاملا. وذكروا أنهم وجدوا في بعض كتب عباس بن علي الفارسي رحمه الله، وكان من المعتنين بالعلم، لما مات وجدوا في كتاب من كتبه التي خلفها أنه كتب في آخر الكتاب، قال: هذا كتاب درسته 1000 مرة. يعني ذاكرت هذا الكتاب وراجعته كم؟ 1000 مرة. واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبسي، فاحرص لتبلغ فيه حظا وافرا، واهجر له طيب المنام وغلسي. إذا كنت تلتفت إلى المطاعم والمأكولات والمشروبات والملابس والموضات والجديد، نعم، والأثاث وما إلى ذلك، فما هكذا تكون همة طالب العلم. نعم، لا نقول إنسان يهجر الدنيا، خذ بنصيبك منها، لكن ليكن الهدف والتعلق بهذا المطلب الأسمى وهذا المقصود الأعظم. ولقد نقل كثير ممن صنف في هذا، نقلوا عن جماعة من السلف أكثر من واحد، ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة، أنهم ربما جلسوا في مذاكرة العلم بعد صلاة العشاء فما قاموا من مجلسهم إلا بأذان الصبح. كانوا، جاء هذا عن الإمام أحمد ووكيع والإمام الزهري وغيرهم، ذكر هذا جماعة كالخطيب البغدادي وغيره، أنهم كانوا يجتمعون بعد صلاة العشاء ويبدأون يتذاكرون العلم، هذا يعرض مسألة وهذا يأتي بحديث ويتذاكرون حديث فلان وما ورد في كذا، وهذا يأتي وهذا يأتي بعد صلاة العشاء حتى يطلع الفجر. فالله المستعان، ماذا نقول عن أنفسنا؟ الإنسان الحقيقة لا يتحمل أن يجلس ساعتين أو ثلاث في مذاكرة العلم وفي القراءة ويتململ، وإذا بدأ في قراءة كتاب جاءه النعاس، ثم يأتي بالمأكولات والمشروبات، ثم بعد ذلك أيضا لا يستمر. فالله المستعان، كما قال الإمام ابن الجوزي: إنما البكاء على خساسة الهمم. فنشكو إلى الله من ضعف هذه الإمام. ولتعلم ما أيضا، هناك كلمة للشيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة مؤثرة، يقول رحمه الله: مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الجهاد. وهذه حقيقة كلمة تزلزل النفس، يعني أن الإنسان إذا بدأ في طريق العلم وسلكه فعليه أن يستمر، ما ينقص، كالحج. الحج، الإنسان إذا أحرم بالحج ولو كان نافلة، واحد مثل حج 20 مرة في هذه السنة، الحج رقم 21، إذا أحرم بالحج ورأى الزحام هل يملك أنه يخلع الإحرام ويرجع إلى بلده؟ لا، وهذا من خصائص الحج والعمرة: وأتم الحج والعمرة لله. يجب عليك وجوبا أن تتم النسك حتى تنتهي. يقول شيخ الإسلام: إن العلم والجهاد مثل الحج، في ماذا؟ في أنه يلزم إتمامهما بالشروع فيهما. فالإنسان إذا بدأ في طريق الطلب واتضحت له معالمه فلا ينكص ولا يفر في ميدان النزال، بل عليه أن يستمر ويواصل بقدر استطاعته حتى يفتح الله له. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: البحث في العلم جهاد. وصدق رحمه الله ورضي عنه. معاناة العلم حينما تبحث مسألة أو تحضر درسا أو تقرأ كتابا أو تحقق مسألة، فأنت في ميدان من ميادين الجهاد، ميدان من ميادين جهاد النفس وما أعظمه من جهاد. فلا يصرفنك أيها الأخ أيتها الأخت، لا يصرفنك صارف من حطام الدنيا، فالآخرة خير وأبقى. ولا يقطعنك عن هذا كسل أو نوم، فأمامك نومة طويلة، أمامنا نومة طويلة حينما يوسد الواحد منا في قبره ويجد هذا العلم ينتظره خير جليس وأنيس. نعم، مشقة العلم، طلب العلم ومعاناته فيه مشقة، لكن هذه المشقة مشقة عارضة مؤقتة يعقبها الفوز والظفر في الدنيا والآخرة. وترك هذا الطريق طلبا للراحة والدعة وحظوظ النفس فيها فوات الخيرات ويعقبها الندم والحسرات. فلا يلتفت الطالب إلى وساوس الشيطان وتهويله في كثرة العلم وصعوبته، العلم طويل والمسائل كثيرة ونسينا والمتن طويل والكتب كثيرة هذا من تهويل الشيطان وتعويقه، فتعوذ بالله وخذ العلم مع الأيام والليالي. نعم، خذ العلم مع الأيام والليالي، لا تكابر العلم ولا تريد يكون همك أن تحتطب العلم في يوم أو سنة، وإنما خذه شيئا فشيئا على قاعدة التدرج، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. السير العظيم الذي يهدم البيوت ويهلك المواشي والزروع هذا عبارة عن ماذا؟ قطرة، قطرات مطر، لكن اجتمعت قطرة مع قطرة مع قطرة فتكون هذا السير. كذلك العلم، العالم الذي تراه يهدر بالعلم ويتفجر، تتفجر ينابيع العلم من قلبه وتجري على لسانه، هذا هل حصل العلم في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة؟ لا، وإنما أخذه ماذا؟ أخذه مع الأيام والليالي، لكن الفرق أنه واصل واستمر، بينما غيره توقف وانقطع. وإلا هو ليس عنده، لا تظن أن هذا العالم البارز أو طالب العلم الذي يشار إليه أن عنده خصائص خاصة أو عنده أشياء يعني أعطاه الله مثلا مؤهلات ليست عند غيره، خلقية أو عنده خوارق، لا أبدا، ربما يكون غيره أرفع منه في مستوى الذكاء، وربما يكون غيره أحفظ منه، عنده حافظ أقوى، لكن الفرق هو أن هذا جاهد نفسه واستمر، بينما غيره توقف. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كل الناس كله أخرجنا من بطون أمهاتنا صفر، ما عندنا شيء، لكن الله أعطانا الأدوات، فيأتي هنا من يستغل هذه الأدوات ومن لا يستغل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بأن لا يتطرق إلينا وارد الكسل الذي يقطعنا، ولا تصرفنا هذه الصوارف التي تتخطف من حولنا، وإنما نجاهد ونصابر فنحن في ميدان جهاد، وأن أيضا نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الطريق وأن يتوفانا ونحن فيه، ولا ينظر الإنسان إلى الثمرة، لا تنظر إلى الثمرة. بعض الناس يأتيه الشيطان يقول أنت الآن لك في طلب العلم 3 سنوات 4 سنوات، طيب ما حصلت، ما صرت شيخ أو ما صرت طالب علم أو ما عندك قدرة أنك مثلا تفتي أو أنك تلقي دروس، فإذا هذه تدرج من الشيطان، يأتيه أنت كذا أنت كذا، ثم يقول إذا ما الفائدة؟ لا فائدة، إذا خطوة اللي بعدها اترك هذا الأمر لا يصلح لك، ابحث عن شيء آخر. فهذا من وسوسة الشيطان. ليس المقصود من طلب العلم، هل المقصود أن الإنسان يكون مفتي؟ هل المقصود أن الإنسان يكون يؤلف كتب؟ لا، إنسان يطلب العلم لله، العلم طلب العلم في حد ذاته عبادة، أنت الآن في عبادة، إن فتح الله عليك وصار لك شأن تفتي وتقرر وكذا هذا فضل من الله، وإلا فامش امضي في طريقك فأنت على خير عظيم، لكن لا تلتفت ولا تتقاعس أو تتلكأ في هذا الطريق، احذر. وإن جاءك الموت وأنت في هذا الطريق فأبشر بالخير، خيرك موفور غير منقوص. والدليل قوله تعالى ها من الآية التي تدل على هذا المعنى، وأظن أني ذكرتها، ها آية الحقيقة تبعث على انشراح النفس وسرور القلب، من شوف ايوه اي نعم احسنت، شو اول الايه؟ نعم صحيح احسنت اي نعم، ومن يخرج، نعم صحيح، نعم ذكرها ايضا هنا، جزاكم الله خير، صحيح، ومن يخرج من بيته ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الآن هذا خرج بنية الهجرة إلى بلد الإسلام، هل هاجر؟ يعني هل وصل إلى بلد الإسلام؟ هل تحقق الهدف ولا ما تحقق؟ ها؟ لم يتحقق، لكنه ساع فيه، صح ولا لا؟ هل تحقق له المراد أو لم يتحقق؟ لم يتحقق، لكنه ساع فيه، ومع ذلك قال هل أجره ناقص؟ وقع أجره على الله، وقع أجره. كذلك يقاس عليه تماما طالب العلم، من خرج من بيته وسلك طريق طلب العلم وهو في هذا الطريق توفاه الله مات، فقد وقع أجره على الله، ولو لم يصل إلى الغاية المقصودة، وأن يكون عالم أو يكون كذا أو يكون كذا، لا. فننتبه إذن من هذه الخواطر أو مداخل الشيطان التي يدخل بها على نفوس بعض الناس ويتأثر. يعني رأينا الحقيقة بعض الإخوة وكذا تأثر من مثل هذا فأحدث عنده ردة فعل، فهذا أعاقه عن الطريق شيئا فشيئا حتى ترك هذا الطريق. فإذن نستعين بالله ونسأله المدد والعون والسداد والتوفيق، إن شاء الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يرزقنا الثبات والصبر في هذا الطريق. طيب، معذرة، هذا استطراد لكن لعله فائدة إن شاء الله، إن شاء الله، وإن كان أخذ يعني أخذنا من وقت الفقه لكن لا بأس إن شاء الله، لعل فيه فائدة. طيب، نعود إلى الفقه. كنا في الباب المتعلق بالإمامة والائتمام، وقلنا إن هذا الباب أو هذا الفصل الذي يبدأ من قول المؤلف الأقرأ العالم فقه صلاته، هذا يتضمن أربعة مباحث: الأول أحكام الإمامة، والثاني موقف المأموم مع الإمام، والثالث المكروهات في باب الإمامة والائتمام، والرابع الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. أربع مباحث. انتهينا من المبحث الأول وهو أحكام الإمامة، اليوم نتحدث عن المبحث الثاني وهو موقف المأموم مع الإمام، ويبدأ من قول المؤلف رحمه الله: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه إلى آخره. هذه الجملة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى موقف المأموم مع الإمام، يعني إذا صلى مأموم مع إمام فأين يقف؟ الجواب على هذا نقول: لا يخلو الإمام، لا يخلو المأموم مع الإمام، لا يخلو المأموم مع الإمام من حالين: الحالة الأولى أن يكون المأموم واحدا، والحالة الثانية أن يكون اثنين فأكثر. واضح؟ طيب، نبدأ بالحالة الأولى. إذا كان المأموم واحد، يعني عندنا إمام ومأموم فقط، فما هو موقف المأموم مع الإمام؟ السنة أن يقف عن يمين الإمام، السنة أن يقف المأموم عن يمين الإمام، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ورد في هذا عدة أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، قال الشاهد: قال فقمت عن يساره، قال فأخذني فجعلني عن يمينه، فقمت عن يساره، قال فأخذني فجعلني عن يمينه، والحديث متفق عليه، وجاء مثل هذا عن أنس رضي الله عنه. فإذن هذا لا إشكال، هذا هو السنة المشروع. طيب، ما سوى ذلك؟ نريد نعرف الآن ما سوى ذلك من حيث التصور العقلي. ثلاث صور: إما أن يقف المأموم عن يساره، أو يقف أمامه، أو يقف خلفه، سيأتي الكلام عليها. واضح إذن؟ طيب، الحالة الثانية أن يكون المأموم اثنين فأكثر، أن يكون المأموم اثنين فأكثر، فأين موقف المأموم مع الإمام هنا؟ السنة أن يقفوا خلف الإمام، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. السنة أن يقفوا خلف الإمام. والدليل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، وصففت أنا واليتيم من ورائه، صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. والحديث متفق عليه، واضح؟ طيب، إذا كان اثنين حتى لو كان صبيا، نقول أيضا حتى لو كان صبيا مميزا، طبعا الكلام في الصبي المميز، يعني هذه مسألة مصافة الصبي، هل تصح مصافة الصبي؟ سأل عنها أحد الإخوة الأسبوع الماضي، نقول نعم مصافة الصبي صحيحة إذا كان الصبي مميزا في الفرض والنفل. يعني لو جئت مثلا فاتك الصلاة وجئت للمسجد اثنين، أنتم رجلين ومعكم صبي عمره 7 سنوات، فهل تقفون عن يمين الإمام أو تقفون خلفه؟ والصلاة فريضة، يعني رجلان ومعهم صبي عمره 7 سنوات، فأين يقف المأموم أو المأمومين مع الإمام؟ خلفه، نعم صحيح خلفه، يكون الإمام متقدم وخلف الرجل والصبي. طيب، وهذا في الفريضة والنافلة. طيب، الصبي غير المميز، لو فرض مثلا جاء رجلان ومعهم صبي عمره 3 سنوات، فأين كيف يصلون؟ نعم، عن يمينه، صحيح، نعم. لماذا؟ لأن غير المميز صلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة. نعم نعم، قلنا رجلان وصبي غير مميز، صحيح، فأين يقف واحد إمام وبجانبه المأموم والصبي؟ لو صلى خلفه لكان فرد، وهذا سيأتي معنا الحكم فيه. يعني لو صلى رجل معه صبي غير مميز خلف الإمام، فيعتبر هذا الرجل منفردا وصلى خلف الإمام وحده. نعم، واضح؟ واضح يا أخوان؟ جيد. طيب، وأيضا طيب، ما عدا ذلك، عرفنا الآن المشروع، ما عدا ذلك 3 صور: إما أن يقفوا عن يساره مع خلو يمينه، والحالة الثانية أن يقفوا عن جانبيه، والحالة الثالثة أن يقفوا أمامه. إذن الخلاصة من خلال ما سبق، الحالة الأولى والحالة الثانية، ينتج عندنا عدة صور. الصورة الأولى أن يقف المأموم أو المأمومون عن يسار الإمام مع خلو يمينه، واضح؟ يعني مثلا هذا إمام ومأموم، ووقف المأموم أين؟ عن اليسار. أو يكون إمام ومعه 3 ووقفوا كلهم عن يساره ويمينه ما في شيء، فما الحكم هنا؟ طبعا هذا غير مشروع، لكن هل تصح الصلاة؟ المذهب لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. والجمهور على صحة الصلاة، والحقيقة في هذه المسألة يعني الأحوط عدم فعل ذلك، لكن لو أنه حصل من بعض الناس فلا، يعني لا نتجاسر على إبطال الصلاة، لأن رأي الجمهور في قوة، فإبطالها يعني قد يكون في النفس منه شيء، لكن لا شك أن نقول إن هذا خطأ وغير مشروع ولا ينبغي فعله، ولا ينبغي فعله ابتداء. أما قضية إبطال الصلاة فهذا ليس هناك ما يعني يدل دلالة واضحة على إبطال العبادة. طيب، واضح يا أخوان؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقف المأموم أمام الإمام، يعني المأموم هو المتقدم، فهذا غير مشروع، لكن هل تصح الصلاة؟ نقول لا تصح إلا مع العذر، لا تصح إلا مع العذر، يعني إذا كان هناك ضرورة، نعم، زحام شديد واشتبكت الصفوف والإنسان ما يدري وتبين له أنه تقدم، كان متقدما على الإمام، ففي مثل هذه الحال إذا كان للعذر والضرورة فتصح الصلاة، أما ما عدا ذلك فلا تصح الصلاة، فلا تصح الصلاة، وهذا قول الجمهور، لأن الإمام سمي إماما لأنه يقتدى به وينبغي أن يقدم. نعم. تقدمون عليه؟ عجيب. أي صح. لا الظاهر ما يسمحوا لهم إذا كان داخل المصابيح. ها؟ أي لا هذه ما تدخل. طيب الحالة الثالثة أن يقف المأمومون عن جانبي الإمام، يعني يكون مثلا خمسة، جاء خمسة من الأشخاص أرادوا أن يصلوا، فصلى الإمام وجعل عن يساره اثنين وعن يمينه ثلاثة، يعني فيه عن يمينه وفيه عن يساره، فما حكم الصلاة هنا؟ الجواب الصلاة صحيحة باتفاق المذاهب الأربعة، الصلاة هنا صحيحة باتفاق المذاهب الأربعة، لما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى إماما بين علقمة والأسود، هؤلاء من تلاميذه، جاء عبد الله بن مسعود ومعه اثنين من تلاميذه علقمة والأسود، فصف بهم واحد عن يمينه واحد عن شماله وكبر، صلى بهم إماما وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن في هذه الصورة إذا كان المأمومون عن جانبي الإمام يمينه ويساره فالصلاة صحيحة، لكنه خلاف الأفضل، خلاف الأفضل، إلا في صورتين ستأتي، صورة النساء والعراة. طيب، يعني إذا كانت النساء إمامة النساء تقف وسطهن، وكذلك لو فرض أن عراة مثلا أناس مثلا ما معهم لباس، عراة، فإمامهم يكون وسطهم ولا يتقدم. طيب إلا إذا كان في ظلمة أو كانوا عميا، قال هذا الفقهاء. المهم نعرف الأصل. الحالة الرابعة أن يقف المأمومون عن يمين الإمام، يعني يأتي خمسة يريدون يصلون صلاة فريضة، فيقف الإمام ويصف عن يمينه الأربعة ويكبر ويصلي بهم هذه الفريضة. واضح؟ فالمأمومون متعددون ووقفوا جميعا عن إيش؟ عن يمينه، فما حكم الصلاة هنا؟ صلاة صحيحة، صلاة صحيحة باتفاق أيضا المذاهب الأربعة، وإن كان فقط خالفوا الأفضل، خالفوا الأفضل، لأن الأفضل في هنا ماذا؟ أن يكونوا خلفه. إذن الخلاصة موقف المأمومين مع الإمام أربعة مواقف. الموقف الأول أن يقفوا خلفه وهذا هو الأفضل. الموقف الثاني أن يقف عن جانبيه وهذا في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة عن يمينه وهذا جائز. المرتبة الرابعة عن يساره وهذه فيها خلاف كما ذكرنا. ها؟ طيب الحالة الخامسة أن يقف المأموم الواحد خلف الإمام، أن يقف المأموم الواحد خلف الإمام. واضح الصورة؟ صورة المسألة اثنين يريدون يصلون، فيقف الإمام ويصلي المأموم خلفه. أيوة. فهذا على المذهب لا تصح صلاة المنفرد خلف الإمام، فصلاة المأموم عندهم باطلة إذا صلى خلف الإمام وحده، إذا صلى خلف الإمام وحده. طيب واضح يا أخوان؟ نعم ستأتي، لأن المؤلف قال ذكرها بعد ذلك وأدخل مسألة المرأة ثم رجع إليها، فنحن نتكلم نمشي على ترتيب المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: والمرأة خلفه، والمرأة خلفه. هذه المسألة الثانية، موقف المرأة في الإمامة والائتمام، موقف المرأة في الإمامة والائتمام. هذه المسألة يا أخوان لها عدة صور. الصورة الأولى أن يصلي الرجل بامرأة أو أكثر، أن يصلي الرجل بامرأة أو أكثر، فما هو الموقف هنا؟ لو كانت واحدة، لو واحد صلى بامرأة، هو رجل، هو واحد رجل وامرأة واحدة تصلي خلفه، نعم صحيح. حتى طيب لو كانت محرم، أو لو كان هو محرما لها، مثل رجل وزوجته، هذا رجل وزوجته فأرادوا أن يصلوا صلاة الفريضة مثلا، فهل تصف؟ هل يجوز أن تكون هي الإمامة؟ هي حافظة القرآن وهو ما حفظ إلا جزء واحد، ها؟ هي حافظة القرآن كله وهو لم يحفظ إلا جزءا واحدا، فهل تقدم هي إمامة؟ لا، سبق. طيب هو الإمام، طيب الإمام الآن يقف وين؟ تقف هي عن يمينه ولا خلفه؟ خلفه، نعم خلفه، صحيح صحيح. إذن موقف المرأة مع الإمام، والإمام طبعا رجل، تقف خلفه سواء كانت واحدة أو أكثر، سواء كانت واحدة أو أكثر. طيب الصورة الثانية أن تصلي المرأة بامرأة واحدة، يعني يأتي امرأتان ويريدان أن يصليا جماعة، فأين موقف المأموم مع الإمام هنا؟ هل تصلي المرأة خلفها أو عن يمينها أو ماذا؟ عن يمينها، أحسنتم، نعم صحيح. فإن أمت واحدة فوقفت عن يمينها. طيب الصورة الثالثة، ولا يصح أن تصلي خلفها. الصورة الثالثة أن تصلي المرأة بامرأتين فأكثر، يعني يجتمع نساء 3 4 10 20 ويريدون أن يصلوا جماعة، فأين يقف المأموم مع الإمام هنا في هذه الصورة؟ الجواب نعم، أحسنتم، صحيح، تقف الإمامة وسطهن، تقف الإمامة وسطهن، يعني تكون في الوسط. والدليل أنه ورد ذلك عن عائشة وأم سلمة بسند صحيح، أنها أمت النساء فوقفت وسطهن. نعم نعم نعم، أن تقف الإمامة في الوسط وأستر، وهذا على سبيل الاستحباب، يعني لو قدموها وصلوا خلفها هل تصح الصلاة؟ لو أنهم قدموها وجعلوها مقدمة وصلوا خلفها فصلاتهم صحيحة أو لا؟ الجواب نعم، الجواب الأقرب أنها تصح الصلاة. طيب طيب مصافة المرأة، يعني إذا صفت المرأة بجوار الرجل هل يبطل الصلاة؟ نعم لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. وهذا قد يقع الحقيقة في أحيان في مواسم الضرورة، الزحام الشديد مثل الحج، إنسان ما يشعر إلا وجنبه مثلا هو دخل في معمعة الحريم النساء، أو فيه امرأة دخلت معهم وأقامت الصلاة فتوقف كل شيء، صلوا الناس فما يشعر إلا بجواره امرأة وصلى، فالصلاة صحيحة. لكن إذا خشي الفتنة أنه يلتفت إليها أو كذا فينصرف ويطلب مكانا آخر. نعم. لا بدون ملاصقة، يعني كانت قريبة منه، أي كانت قريبة منه. لا لا لا لا، هذا يعني يبتعد عنها، إذا وصلت مسألة الملامسة هذه يبتعد عنها، لكن كانت قريب جواره قريبة منه، أي فهذا الصلاة صحيحة. لكن إذا خاف أن مسألة مثلا يكون فيها فتنة وكذا يغير مكانه. طيب، المسألة الثالثة: صلاة الفذ خلف الإمام أو خلف الصف. صلاة المنفرد خلف الإمام أو خلف الصف. نعم، هذه مسألة سبقت في الجماعة، تذكرون الأخ يسأل عن الجماعة النساء ايش حكمها، ذكرنا هذا. نقول أن صلاتها في البيت مقدمة على الصلاة في المسجد، لكن الجماعة أفضل. نعم، إذا كانت في نعم في مكان محصور مثل في البيت أو في مدرسة أو نحو ذلك. طيب، المسألة الثالثة: صلاة الفذ خلف الإمام أو خلف الصف. قال المؤلف: ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. أما الشق الأول، صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه، هذا انتهينا منه. لكن لو صلى فذا يعني منفردا، وإما أن يكون منفردا خلف الإمام ما فيه إلا هو الإمام، أو يكون منفردا خلف الصف، يكون الصف وهو يصلي خلف الصف وحده، فالمؤلف يقول لم تصح صلاته، يعني صلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة إذا صلى لوحده خلف الإمام أو صلى لوحده خلف الصف. وهذا يقولون بالإطلاق سواء كان عالما أو جاهلا. واستدلوا بحديث وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. وفي حديث آخر علي بن شيبان قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والحديث رواه أحمد بسند صحيح أيضا. ومن ثم هذه المسألة من المسائل الخلافية المشهورة، وليس يعني مقصودنا بحث المسألة وذكر الأقوال والأدلة والمناقشة والترجيح، لكن الأقرب والله أعلم في هذه المسألة أن الكلام في صحة الصلاة لا نقول تبطل مطلقا ولا تصح مطلقا، الأقرب فيها التفصيل. فإن كان لعذر يعني صلاته خلف الصف لوحده، إن كان لعذر صحت صلاته، وإن كان لغير عذر فلا تصح صلاته. واضح؟ نعم، هذا ما نعنيه. نعم، هنا الأخت تقول: هل يدخل إن كانت الصفوف مكتملة ولم يتبقى إلا مكان خلف الصف؟ هذا الذي نعنيه، إن كان لعذر صلاته الصحيحة، وإن كان لغير عذر فلا تصح. وهذا التفصيل هو اختيار المحققين، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، ومن المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وتلميذه الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع. واضح يا أخوان؟ لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز، ولا واجب مع العجز. فإذن إذا كان لعذر، مثل العذر مثل ما ذكر في السؤال، إنسان جاء إلى الجماعة ووجد الصف مكتملا ليس فيه مكان، ها؟ فماذا يفعل؟ فيه عدة خيارات، إما أنه خيار الأول أن يصلي منفردا خلف الصف الخيار الثاني أنه يترك الجماعة ينتظر، ولو فاتته الجماعة فيصلي منفردا لوحده. الخيار الثالث أن يجذب واحد من الصف، يعني يسحبه إليه ويصلي معه في الصف. هذه ثلاث خيارات، صحيح؟ ما هو المطلوب؟ ماذا يفعل الإنسان؟ نعم، هذا خيار رابع، أنه يتقدم ويصلي عن يمين الإمام. أحسن، هذا خيار. طيب ما هو الذي يفعله؟ نقول يصلي خلف الصف وحده. طيب إن قال قائل لماذا لا يجذب، يعني كما قال البعض، لماذا لا يجذب أي يسحب واحدا من الصف ويصلي معه؟ الحقيقة نقول لأن هذا يترتب عليه عدة محاذير. الأول أنه يفتح فرجة في الصف، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذروا فرجات للشيطان، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فأنت الآن أحدثت فرجة في الصف، هذا هو واحد. اثنين، أن فيه يعني ظلم أو اعتداء على هذا المجذوب، لأنك نقلته الآن من المكان الفاضل إلى المفضول، كان في الصف الأول صار في الثاني، كان في الثاني صار في الثالث. الأمر الثالث أن فيه تشويشا على المجذوب في صلاته، واحد يعني خاشع في صلاته، تخيل ومع الإمام ومع الصلاة ما شعر إلا واحد أخذ بتلابيبه وجره إلى الخلف، فربما يفزع. بعض الناس يخاف، وإذا كان عاد إنسانا يعني في طبعه حدة ربما تحصل نزاع وخصومة بينهما. المحذور الرابع أن فيه يعني جناية على الصف كله، لأن هذا الصف سوف يتحرك، لما تسحب واحد يتحرك ويحدث خلخلة. فلأجل هذه المحاذير نقول لا تسحب أحدا. طيب إذا قيل الاحتمال الرابع أنه يتقدم ويصلي عن يمين الإمام، نقول أيضا هذا فيه بعض المحاذير، منها مخالفة السنة. ما هي السنة؟ أن يكون الإمام منفردا متقدما على المأمومين، صحيح؟ هذا أمر، ومتميزا، لما تشوف واحد هذا الإمام متقدم، لكن لو صار اثنين ما هي، ليس هذا المشروع. الثاني، بلى، لكن هذه فيه صورة خاصة، هو الإمام الراتب، هو الإمام الراتب. الثاني، المحذور الثاني، نعم كما ذكرت، نعم ذكر الأخوات، أن فيه إرباك ومزاحمة للمصلين، وفيه إيذاء للمصلين وتخطي للصفوف. الآن الصف مكتمل فيتخطى الصف، وإذا كان صفين أو ثلاثة أو أربع الأمر أشد. الأمر الثالث، فيه تفويت للمصافة لمن جاء بعده، لأنه لو بقي وحده سيأتي آخر ويكونان صفا، لكن لو هذا تقدم ثم جاء واحد صار لوحده وتقدم فوتنا الصف. واضح يا أخوان؟ طيب إذا قيل نشوف الاحتمالات، الاحتمال الثالث الآن بقي معنا ثالث، وش الثالث؟ إنها أي نعم احتمال، لو قال قائل طيب يبقى، نقول لا تصلي، تبقى حتى إن جاءك أحد الحمد لله، ما جاءك أحد تصلي منفردا. نقول لا أيضا. لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه فوات الجماعة، فوات الجماعة، والجماعة مطلوبة. ثم أيضا أنه لو بقي وفاتته الجماعة فإنه قد حرم الجماعة في المكان وفي العمل، يعني حرم الجماعة في المكان اللي هو يعني الصف هذا ما معها أحد، وأيضا في العمل اللي هي الصلاة. لكن لو أنه صلى منفردا فإنه يفوته إيش؟ الجماعة في المكان فقط، أما العمل فهو مرتبط بصلاة الجماعة. واضح يا أخوان؟ نعم. فإذا يتبين من خلال يعني استعراض هذه الاحتمالات أن في مثل هذه الحال. لكن انتبه وأنا أعيد وأكرر، لأنني أرى الحقيقة أن التطبيق، وأنتم تشاهدون هذا في المساجد، تطبيق الناس ليس كما نقول. نحن نقول الحالة الصورة إذا كان الصف مكتملا تماما ما في مجال، لكن الذي نشاهد بعض الناس يأتي مستعجل، خاصة إذا كان الإمام راكع، فيكبر لوحده. لو نظرت في طرف الصف تجد فيه مكان، فهذا لا يدخل، هذا لا يدخل. الصورة التي نتكلم عنها هي صورة العذر فعلا، أن يكون الصف مكتملا تماما ما فيه مجال لدخوله في هذا الصف. واضح يا أخوان؟ إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة والاحتمالات العقلية فيها، وذكرنا ما يرد على كل احتمال وما هو الأقرب فيها والدليل على ذلك. نعم يا شيخنا. نعم صحيح، هذا جيد، هذا سؤال جيد. يعني ما هو ضابط الانفراد الذي يبطل الصلاة؟ نقول ضابط الانفراد هو إذا الرفع من الركعة. واضح؟ يعني لو أن إنسان مثلا جاء وصلى خلف الصف وحده والإمام يقرأ مثل ما ذكرت، ها، فركع الإمام، والصف طبعا فيه مكان، الصف فيه مكان واحد، فركع الإمام، وأثناء ركوع الإمام جاء شخص آخر وصف معه، فهل تبطل صلاته؟ الجواب لا، الجواب لا. متى إذن، متى يوصف بأنه صلى منفردا خلف الصف؟ إذا أدرك ركعة، وإدراك الركعة بالركوع. نعم. طيب، المسألة الرابعة، ضابط صحة الاقتداء في المسجد وفي غيره. ضابط صحة الاقتداء في المسجد وغيره، هذه أشار إليها المؤلف، وانتبهوا يا إخوان إلى هذه المسألة. يقول رحمه الله: وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. هذان سطران في هذه المسألة. وإذا جمعهما، الضمير يعود على من؟ الإمام والمأموم. جمعهما مسجد صحت القدوة، ايش معنى القدوة؟ الاقتداء، يعني يصح اقتداء المأموم بالإمام بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإلا شرط، يعني إلا يجمعهما مسجد، فيشترط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. طيب، حتى نفهم هذه المسألة يا أخوان، طبعا هذه المسألة مهمة ويعني يكثر السؤال عنها. ما ضابط صحة اقتداء المأموم بالإمام؟ نقول هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد، واضح؟ الصورة الثانية اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم خارج المسجد، واضح؟ يعني إما أن يكون الإمام والمأموم في المسجد كلاهما، أو أن يكون الإمام في المسجد والمأموم وين؟ خارج المسجد. وهذه ذكرها، قال وإلا، يعني إلا يكون في المسجد، لأنه قال في البداية، قال وإذا جمعهما مسجد، يعني انتبه، إذا اجتمع اللي هم الإمام والمأموم جمعهما مسجد فهذا له حكم. أما إذا لم يجمعهما مسجد، يعني كان واحد في المسجد والمأموم خارج المسجد، فهذا له حكم. واضح يا أخوان؟ نأخذها واحدة واحدة. الصورة الأولى إذا كان الإمام والمأموم في المسجد، ما ضابط الاقتداء؟ يقول يصح الاقتداء بشرط أن يسمع التكبير فقط، هذا هو المطلوب. ما دام المأموم يسمع تكبير الإمام فالاقتداء صحيح، اللي هي القدوة، سماها القدوة معناها الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام صحيح. طيب لو كان بينهما مسافة، لو كان بينهما مسافة، طيب المأموم لم يرى الإمام ولو، واضح؟ ولم يرى المأمومين ولو، ما دام أنهما، ما دام أنه يسمع التكبير وهما في المسجد، واضح؟ فبناء على ذلك لو كان الإمام مثلا يصلي في الصف الأول، عندنا مسجد فيه 20 صف، جيد، الإمام واقف في المسجد في الصف الأول، وهناك مأمومان يصلون خلفه وقفوا في الصف رقم 20، بينهم كم؟ 20 متر، بعيد، لكنهم يسمعون تكبيراته. الاقتداء هنا صحيح؟ صحيح، الاقتداء صحيح مهما كان، ما دام أنهم في المسجد يشترط شرط واحد، وهو سماع التكبير، اللي هو العلم بانتقالات الإمام. كيف يعني؟ وش معنى العلم بانتقالات الإمام؟ يعني بالتكبير، أن انتقالات الإمام يكون بالتكبير، هذا هو المقصود. في المسجد حتى يكون إيش؟ وهي يعني من ضمن المسجد، وهي يعني تعتبر ضمن المسجد، يعني حكما ضمن المسجد يعتكف فيها، ما دام انها ضمن المسجد فيدخل. الشرط إذن هو سماع التكبير، عبارة المؤلف العلم بانتقالات الإمام. طيب، نعم يدخل، لأنه الآن علم بانتقالات الإمام. نعم، العلم بانتقالات الإمام. طيب الصورة الثانية، لا يلزم، خلاص علم بانتقالات الإمام، ولهذا تعبير المؤلف قد يكون أعم، تعبير المؤلف قد يكون أعم، العلم بانتقالات الإمام. الغالب أنه يعلم بالتكبير، لكن أحيانا يعلم بالرؤية، مثل ما ذكر لو انقطع الصوت لكنه يراه، فهنا يصح الاقتداء لأنه علم بانتقالات الإمام. واضح؟ الصورة الثانية، اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم خارج المسجد، يعني صورة المسألة الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، فهذا المأموم الآن يصلي مقتديا بهذا الإمام، هل يصح أو لا يصح؟ ماذا يقول المؤلف؟ يقول في هذه الصورة يشترط رؤية الإمام أو من وراءه ولو في بعضها، يعني إذا كان يرى الإمام أو من وراءه من المأمومين فهذا يكفي ويصح الاقتداء. واشترطوا أيضا ألا يكون هناك وجود فاصل يعني من طريق أو نهر أو نحو ذلك. فالمذهب إذن هو اشتراط الرؤية مع عدم الفاصل، اشتراط الرؤية مع عدم الفاصل، اشتراط رؤية الإمام أو بعض المأمومين، اشتراط رؤية الإمام أو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة، ما هو لازم في كل الصلاة، ما دام أنه يراهم في بعض الصلاة يكفي، هذا شرط وجودي. شرط عدمي ما هو؟ هناك شرط وجودي وشرط عدمي، شرط وجودي هو هذا، الشرط العدمي عدم وجود فاصل مثل طريق أو نهر تجري فيه السفن، ها، والصفوف غير متصلة طبعا. نعم، شرط قلنا وجودي وشرط عدمي. نعم، مسألة اتصال الصفوف، إذا كانت هذه يا أخوان، إذا كانت الصفوف متصلة يعني خارج المسجد مع داخله، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في صحة الاقتداء، وأن من كان خارج المسجد تصح صلاته واقتداؤه بمن كان في داخل المسجد، هذا ما في إشكال. واضح؟ إذا كانت الصفوف متصلة فالاقتداء صحيح باتفاق أهل العلم ولا إشكال في ذلك. الكلام الآن على أن الصفوف غير متصلة، والمأموم وين فيه؟ خارج المسجد. وهذه من صورها التي يسأل عنها، مثلا في مكة لو كانت امرأة مثلا ساكنة في برج من الأبراج، ها؟ تعرفون الأبراج حول الحرم، فهي الآن في غرفة مطلة، غرفة مطلة على الحرم على الكعبة، فأقيمت الصلاة، فهي الآن على المذهب تصح، يصح الاقتداء ولا لا؟ لا لا يلزم اتصال الصفوف. ايه اللي هو الآن عندهم على كلام المؤلف أنها ترى الإمام أو من وراءه ترى بعض المأمومين، وهذا موجود. هي لا خارج المسجد، هي في الغرفة في السكن. لا لا لا شيخ انتقلنا، لا انتقلنا هذه الصورة الأولى انتهينا منها. الصورة الثانية قلنا المأموم خارج المسجد. أي نعم نعم بلى أي نعم هذه نعم في فاصل طريق. ها لا لا هي مو بالجدار، مسألة طريق. لا لا ما لها علاقة. على المذهب يعني تصح لأنها ترى بعض المأمومين على كلام المؤلف. لو أخذنا بظاهر كلام المؤلف، بظاهر كلام المؤلف هل تصح؟ قال وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. هل هذا الشرط موجود في هذه الصورة؟ ها لحظة، هل هذا الشرط موجود؟ الجواب نعم، هي ترى الآن من خلال الغرفة ترى بعض المأمومين، فعلى ظاهر كلام المؤلف تصح الاقتداء هنا، واضح. لكن الأظهر في هذه المسألة والله أعلم أنه لابد من اتصال الصفوف، اتصال أن تكون الصفوف متصلة، لابد من اتصال الصفوف، يعني لا يكون بينها بعد لم تجري العادة به، لأن هذا هو معنى الاقتداء. الاقتداء أن يكون هناك جماعة وهذه الجماعة في صفوف متصلة، أما يكون واحد في المسجد وآخر في الغرفة في فندق وبينهما طريق يمر منه الناس ويذهبون ويروحون، فهذا يعني لا يتحقق به الاقتداء والارتباط بين الإمام والمأموم. نعم إذا حصل اتصال الصفوف خلاص، ولو ارتفع ما في إشكال، هذا سيأتينا. ولو كانت ما دام الصفوف متصلة، ولو كان المأموم مرتفعا عن الإمام، ولهذا الناس يصلون في السطح في الحرم، السطح مرتفع 3 أدوار والإمام في الدور الأرضي. طيب في السطح ها. لا ما دام الصفوف متصلة يعني صف صف صف صف، لكن هنا في الغرف ما في صفوف، في يعني مباني وفي طرق وفي ناس يمرون وفي، فالصفوف غير متصلة هنا. فإذا الخلاصة إذا كانت الصفوف متصلة فيصح الاقتداء. أي هل ساحة الحرم تعتبر من الحرم ولا هي خارج المسجد؟ أي يعني تقع فين؟ الساحة إذا كانت محوطة فهي من المسجد، وهذا نص عليه الفقهاء، ورحبته المحوطة، يعني الساحة إذا كانت عليها سور فهي من المسجد، ولهذا لها أحكام المسجد في الاعتكاف والدخول الحائض وإلى آخره والبيع والشراء. أما إذا كانت ما عليها سور، ما عليها يعني شيء محوط، فهذه ليست من المسجد، ليست من المسجد. طيب يا أخوان، هنا بس نأخذ سؤال، لأن هنا الأخوات يعني يعتبون علينا ما نأخذ الأسئلة، فنأخذ منهم سؤال. فالأخت تقول في مخيمات الحج أحيانا تكون خيمة الرجال أمام خيمة النساء، فهل يجوز الصلاة جماعة مع الإمام؟ ما واضح السؤال؟ نعم الجواب نقول نعم، إذا كانت الصفوف متصلة نعم، وتسمعون تكبيرات الإمام يعني العلم بانتقالات الإمام، فيصح الاقتداء، يصح الاقتداء. طيب هذه محل تأمل، قد يكون يعني فيه زي بعض المساجد هنا في الرياض ممر يعني يمشي معه الناس ويروحون ولا يعني يصح ان يمر احيانا لكنه مش طريق مستحيل لا ما هم يقصدون الطريق طريق مطروق مطروق لكن اما كون ممر يعني ممر يعني ممكن يمر معه انسان لكنه ما يتخذ طريق والله محل تامل هذه جيده وهذه جيده جزاك الله خير طيب ما ضابط اتصال الصفوف؟ ما ضابط اتصال الصفوف؟ عرفا هذه مسألة عرفة، يعني ما دام أن الصفوف متوالية ليس بينها مسافة كبيرة عرفا فهي متصلة، فهي المسألة ما نحددها يعني بسنتي ولا بمتر، فهذه يرجع فيها إلى العرف، إذا كان يقال أنها متصلة عرفا فهي متصلة. نعم طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.